تاخد وتسيب أحلى الأيام اللي ما بينا كده هنت عليك تبعد لبعيد وتخرج قلبي من الجنة كده برضو تغيب كده برضو تسيب أحلى الأيام اللي ما بينا كده هنت عليك تبعد بتأسف غلطي ده.